اشتق ترابك يا بلادي، جبال سهولك والوادي، للورد الاحمر بجنانك، للبلبل والطير الشادي. مشتاق ترابك يا بلادي، لجبال سهولك والوادي، للورد الاحمر بجنانك، للبلبل والطير الشادي. مشتاق ترابك ترابك ترابك، مشتاق ترابك يا بلادي، مشتاق ترابك يا بلادي، لجبال سهولك والوادي، للورد الاحمر بجنانك، للبلبل والطير الشادي. مشتاق ترابك يا بلادي، جبال سهولك والوادي، للورد الاحمر بجنانك، للبلبل والطير الشادي. مشتاق ترابك ترابك ترابك، مشتاق ترابك يا بلادي، مشتاق لجنتنا الخضراء، تذكر جرحني العبرة، تبكيها روحي من نظرة، وقلبي تشعلها جمرة. نتذكر تجرحني العبرة، تبكيها روحي من نظرة، وقلبي تشعلها جمرة. يأثر لي شوقي وحنيني، وجرحي قهري وأنيني. يا بلدي انت بعيني، عمري وأيامي وسنيني. يأثرني شوقي وحنيني، وجرحي قهري وأنيني. يا بلدي انت بعيني، عمري وأيامي وسنيني. مشتاق ترابك ترابك ترابك، مشتاق ترابك يا بلادي. ضاعي أيامي بغربة، والغربة ويليك صعبة. يا بلادي يا أحلى تربة، ربي فرج هذه الكربة. والغربة ويليك صعبة، يا بلادي يا أحلى تربة، ربي فرج هذه الكربة. يا عشقي انت وجنوني، عن حبك مهما لموني، من خليك يا نور عيوني. يا أرض أجدادي وناسي، يا أهلي انت وأساسي، وبقلبي حبك نبراسي، يا تاج العز على راسي. يا أرض أجدادي وناسي، يا أهلي انت وأساسي، وبقلبي حبك نبراسي، يا تاج العز. مشتاق ترابك يا بلادي، جبال سهولك والوادي، للورد الاحمر بجنانك، للبلبل والطير الشادي. مشتاق ترابك يا بلادي، جبال سهولك والوادي، للورد الاحمر بجنانك، للبلبل والطير الشادي. مشتاق ترابك.